السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التداوي، في كتاب السلام تحت باب استحباب التداوي: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر، وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: رمي سعد بن معاذ في أكحله، قال: فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص، يعني كواه، ثم ورمت فحسمه الثانية. هذا الحديث ينبغي أن ينظر فيه، لأن هنا من طريق أبي الزبير عن جابر، عفوا، أبي سفيان عن جابر، وأن الذي رمي في الأكحل هو أبي بن هو سعد بن معاذ، لكن الرواية الثانية من طريق أيضا أبي سفيان عن جابر أن الذي رمي في الأكحل هو أبي بن كعب. فهل كلاهما رمي في الأكحل أم لا؟ فليحرر هذا. أقول مكررا، في الرواية السابقة من طريق أبي سفيان عن جابر، أبي سفيان عن جابر أن الذي رمي في الأكحل هو أبي بن كعب، وهنا عن طريق أبي الزبير عن جابر أن الذي رمي في الأكحل وسعد بن معاذ، وهنا كواه وهناك أيضا كواه، فهل هذان حدثان أم هما حدث واحد؟ ووهم بعض الرواة في تسمية سعد بن معاذ أو في تسمية أبي بن كعب، يحرر هذا وبالله التوفيق. قال: حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى، يعني استعمل الصعود، قال: وجعل من يستلقي على ظهره وجعل بين كتفيه ما رفعهما لينحدر رأسه الشريف، يعني دواء الصوت، دواء يعني يخلي الشخص يعني يخرج ما في الأنف. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال أبو بكر: حدثنا وكيع، وقال أبو كريب واللفظ له: أخبرنا وكيع عن مصعر عن عمرو بن عامر الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يظلم أحدا، يعني أعطى وكان لا يظلم أحدا أجره، يعني احتجم وكان لا يظلم أحدا أجره. كيف الجمع بين ذلك وبين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال: أجر الحجام خبيث؟ إن سلم الآخر من الإشكالات الفنية الحديثية، حملت كلمة الخبيث على المكروه، كما يقال مثلا في البصل خبيث، ولكنه ليس بحرام. فعندنا الآن حديثان في إعطاء الحجام أجرته: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى، يعني استنشق، يعني تنشق شيء يضع في الأنف يطرده. حديث ابن عباس أن النبي احتجم وأعطى الحجام أجره. حديث أنس أيضا أن النبي احتجم وكان لا يظلم أحدا أجره. قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. في رواية إن شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، في رواية أيضا عن ابن عمر الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال أيضا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن فاطمة، هشام هو هشام بن عروة وزوجته فاطمة بنت المنذر وهو الراوي الذي يكثر من الرواية عن زوجته، عن أسماء وهي جدة هشام وجدة فاطمة، فأسماء بنت الزبير وعروة بن أسماء عفوا زوجة الزبير، وهشام هو ابن عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير، أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة يعني التي عندها حمى شديدة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها الجيب فتحة الصدر، وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوها بالماء. الصدر يعني فتحة الصدر كلها سواء من الخلف من الأمام فتحة الرأس تسمى الجيب. قال أبردوها بالماء وقال إنها من فيح جهنم. قال حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جدي رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمى فور من جهنم فأبردوها بالماء. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.